حديث چارده عن أبي هريرة رضي الله عنه كساء أبو هريرة خدج رازي بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيش بغنبري صلى الله عليه وسلم قد فوالذي نفسي بيده أبويكم أو نفس مد السويدة لا يؤمن أحدكم كسكش وإيمان نائند حتى أكون أحب إليه حتى أسول بهم أز الشرين تربم البروي بترحش مبكت من والده اش باب خو و ولده اش عيال خو.